فجاء إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان. قلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني سيصاب سيبتلى فيصبر. فجئته فقلت له أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل وجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. فهذه دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وفضل عمر وفضل عثمان. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، صعد على جبل أحد وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد، أثبت أحد. وهذه معجزة له من الله أن ينادي الجبل. قال فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان سيقتلان. ومن الأحاديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه سئل ما أشد ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو أشد شيء فعله المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. كان عقبة بن أبي معيط في أول الأمر ما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آذاه بعد ذلك، فخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر فدفعه عنه، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فهذه أحاديث يعني يسيرة مما ذكر في مناقب أبي بكر، وله مناقب كثيرة تراجع في كتب الحديث، تراجع في كتب الحديث له مناقب كثيرة جدا غير هذا الذي ذكرنا، إنما ذكرناه على باب الاختصار. ثم الفائدة الأخيرة، متى مات أبو بكر رضي الله عنه وكم تولى ومن هو الخليفة من بعده؟ والجواب أن أبا بكر رضي الله عنه مات، قيل قال الحافظ قيل أنه مات بمرض السل على ما قاله الزبير بن بكار أنه حصل له مرض السل. وعن الواقدي قال إنه اغتسل في يوم بارد فحم 15 يوما، وقيل هذا هو السبب، وقيل بل سمته اليهود، قالوا بل اليهود أعطوه سم، والله أعلم بالصواب من هذا، وكأن القول الأول أقرب أنه مرض بالسل حتى مات. كانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، 2 سنة و3 أشهر، واستكمل سن النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة. الخلفاء الراشدون كلهم 63 سنة إلا عثمان بن عفان، وإلا فعمر عاش 63 سنة، وأبو بكر 63 سنة، وكذلك علي 63 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة. أما عثمان رضي الله عنه فإنه قد جاوز 80، عثمان قد جاوز 80. وبهذا نكون انتهينا من مناقب أبي بكر رضي الله عنه، ومن أكبر الشبه التي تثار عليه، وإن شاء الله سنأخذ في الدرس القادم ما يتعلق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن أبا بكر رضي الله عنه لما مات أوصى بالخلافة بعده لعمر بن الخطاب، وهذا جائز أن يوصي الخليفة خليفة المسلمين أن يوصي من يقوم مقامه سواء بعد موته أو في حياته، فإن هذا راجع إليه بما يضمن مصالح المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.